بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نقدم لكم هذه السلسلة المباركة، سلسلة عجائب الصدقات، القسم السابع، فقه الصدقات، المحاضرة الثانية. دكتور، أنا عندي سؤالين. السؤال الأول مني أنا، والسؤال الثاني أمس الجماعة بالديوانية حبوا يوصلوا لك السؤال. السؤال الأول دكتور، بالنسبة للتموين اللي تقدمه الدولة للمواطنين، في بعض الأحيان هل يعني واحد يجي بره يقول لك أبي مثلا التموين اللي عندك، يعني تتنازل عن التموين اللي مقدمتها لك الدولة، هل يجوز التنازل عنه أو أخذه وبيعه أو مثلا التصدق فيه من خلال الزكاة؟ يعني في ناس اللي يقول لك تتنازل، علما بأن هناك يعني قانون بعدم الإجازة ببيع هذا. يعني نعم، واضح. ما يتعلق بالتمويل، التموين الذي تأخذه، فلا يجوز لك أن تتنازل عن هذه البطاقة لشخص مثلا تقول له أنا أبيع نصيبي في التموين. لا يجوز المتاجرة في هذا التموين، لأن أساسا هو ليس حق لك منفرد، هو حق لك مع الأسرة الذي أنت تنتمي إليها. فطريقة التموين أنهم يحتسب الزوج، الزوجة، الأولاد، الخدم، فهذا حق لهؤلاء جميعا. هذا الحق أنت لا تستطيع أن تتنازل عن هذه الحقوق كلها، حتى حقوق للخدم في هذا الطعام الموجود. فإذا تملكت الطعام تتصرف فيه تصرف الملاك من غير متاجرة، تتصرف فيه تصرف، لأن المتاجرة يحتاج إلى أذونات معينة، مثلا تأكل منه وتطعم ضيفك وتتصدق منه بما هو معهود ومعروف عند الناس، ليس هناك قيود معينة لأنك تملكته. بعد التملك يجوز لك أن تتصرف تصرف الملاك من غير متاجرة، ولا تتنازل عن البطاقة لشخص بمقابل، تقول له والله تفضل أنا لي هالشهر ما راح أخذه، عطني 20 دينار 30 وانت أخذ هذه الأمور، أو خلينا نقول أطعمة التموينية المدعومة من الدولة. يقول هل يجوز أني أخذ التموين من رز أو حليب أو تمر أو اللي يكون طيب وأتصدق به؟ يجوز، لأن الأصل أنك لما أخذت هذه الأشياء ملكت تمليك، مثل الهدية، لو أهداك إنسان شات يجوز تهديها لغيرك أو تبيعها أو تأكلها أو تتصدق بها، لأنها دخلت في ملكك. كذلك هذا التموين الذي أعطتك الحكومة، الأصل أنه دخل في ملكك، تتصرف به كيف شئت، تخرج زكاة فطر، تتصدق به، تبيعه، تستفيد أنت منه، تهديه، أنت مخير بهذا. لكن أهم شيء لا يتخذ تجارة، لأن الحكومة منعت من هذا حتى لا يتضرر الناس ولا يستغل هذا الأمر. لكن الإنسان يبيع إذا احتاج منه يبيع منه، لكن الأصل أنه تملكه وبالتالي يجوز له أن يفعل به ما يشاء. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. يسأل عن المتسولين، إذا خرجت أنا من المسجد أو من أي بالشارع مكان، يأتيك إنسان يطلب منك مالا، فهل يجوز أن تعطيه أو لا يجوز؟ الأصل قول الله تبارك وتعالى: وأما السائل فلا تنهر. أولا لا يجوز نهره، هذا السائل لا يجوز نهره، إما أن تعطيه وإما أن لا تعطيه، هذا موضوع آخر، لكن لا تنهره، هذا أهم شيء، لا تنهر السائل. ولعل هذا الإنسان ما سأل إلا وهو لحاجة، وقد يكون جماعا للمال، قد يكون وقد يكون. طيب متى أعطي ومتى لا أعطي؟ ما في قاعدة أنك تعطي أو لا تعطي. المشكلة أنه قد يكون هذا الإنسان محتاجا ولا تعطيه، وأنت قادر على أن تعطيه فتكون قصرت، وقد يكون هذا الإنسان متسولا جماعا للمال فتعطيه فتشجعه على هذا الباطل الذي هو عليه. فالعلم عند الله أن هذا يرجع إلى ما ينقدح في قلبك. إذا شعرت من داخلك أن هذا الإنسان محتاج أعطه، وإذا شعرت من داخلك

الأخت سألت عن السائل أو عن المتسولين الذين يسألون الناس. أقول لا شك ولا ريب أن الصدقة لمن لم يسألون الناس إلحافا أولى وأكمل وأعظم أجرا. يعني في صنف متخصص في المسألة، هذه صارت وظيفة عند الكثيرين، صار التسول وظيفة عند الكثيرين، بل يستطيع أحدهم أن يعمل ويتسول ويمد يده، وهذا حرام، وهذا حرام. لا تحل المسألة لهذا الرجل القادر، لا تحل الصدقة لقادر قوي أو لذي مرة سوي، لا تحل الصدقة لغني أو لذي مرة سوي، كما قال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم. فإن كان الرجل قادرا على العمل فيجب عليه أن يعمل ولو كان الراتب الذي سيحصله قليلا، المهم أن يعف نفسه عن ذل المسألة وعن أن يمد يده للناس أعطوه أو منعوه، وقد حرم الإسلام ذلك. أما إن كان الرجل مريضا عاجزا مشلولا لا يستطيع ولا يقدر على العمل، فهذا تحل له الزكاة وتحل له الصدقة، وهذا فقير، أول صنف من الأصناف التي شرع الله الزكاة من أجلهم، إنما الصدقات للفقراء. أما رجل قوي قادر وشاب قوي قادر وامرأة قادرة قوية على العمل، لا يحل لهؤلاء أبدا أن يتسولوا. ولذلك أرى أن يحرص إخواننا من أهل المال ومن أهل الغنى ومن أهل الفضل، وسع الله عليكم جميعا، أن يحرصوا على دفع الزكوات والصدقات للفقراء من أهل العفاف، من أهل العفة، ممن لا يسألون الناس إلحافا. ابحث عن هؤلاء، وإن لم تعرف هؤلاء فابحث عن أهل الفضل من العلماء ومن الدعاة الصادقين، أو ابحث عن أهل أسرتك من قريتك. كلنا لنا أسر ولنا قرى ولنا أهل، ستجد بين أهلك حتما من يستحق الزكاة، والزكاة في أهلك فيها أجران، أجر الصلة وأجر الزكاة، أجر الصلة، أجر صلة الرحم، وأجر الصدقة. فابحث عن هؤلاء، فإن لم تجد فابحث عن العلماء. وأنا أعجب، أنا أعجب لماذا لا يبحث أهل الفضل عن العلماء في الأمة ويضع الزكوات بين أيديهم، وهم أهل ثقة وأهل دين وأهل أمانة بفضل الله جل وعلا، ليتولى العلماء توزيع الزكوات على الفقراء في الأماكن التي يعرفونها هنا وهناك وهنالك، من فقراء المسلمين، من طلاب العلم الفقراء، من الدعاة إلى الله الفقراء، من يحتاجون إلى الدواء، إلى غير ذلك، إلى غير ذلك. والحمد لله المساجد منتشرة بيننا وفي كل البقاع، وكل مسجد من مساجدنا فيه رجل من أهل الدين ورجل من أهل الفضل والعلم، بل وفيه لجان في مساجدنا تعرف الفقراء في الأحياء وتعرف الفقراء في القرى وفي النجوع وفي المراكز. فليحرص أهل الفضل على أن يدفعوا زكاة أموالهم لهذه الجمعيات ولهذه الهيئات ولهذه المؤسسات، ويتولى إخواننا توزيع الزكوات على الفقراء في مراكزهم، في قراهم، في نجوعهم، في أحيائهم، في الأماكن التي يعرفونها، وكل حي يعرف الفقراء فيه. وأسأل الله أن يغنينا وأن يغني المسلمين من فضله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فأنا أقول السائل المتخصص المحترف إن أردت أن ترده فلا إثم عليك، لكن بأسلوب جميل. وأما السائل فأما السائلة فلا تنهر، فأما اليتيم وأما السائلة فلا تنهر، لا تنهر السائل. يعني ما يجلكش واحد سائل يقول لك أعطني لله، تقول له ما أنت ما شاء الله وتجر سائية، لا ما ينفعش. أخي صلى الله أن يرزقك من فضله، وإن أردت أن تبذل نصيحة جميلة رقيقة فلا بأس. في الآخر حبيب، يعني إيه رأيك لو ربنا من عليك وبحثت عن عمل جميل تعف نفسك به عن ذل المسألة؟ شيء جميل. وأما السائلة فلا تنهر، لكن إن بذلت لهم نصيحة بأسلوب جميل فهذا أولى وأكمل إن شاء الله تعالى. وإن أعطيته فلا إثم عليك ولا حرج، لا إثم عليك ولا حرج، لكن ابحث وأكرر عن أهل الكفاف، عن أهل العفاف، عن الذين لا يسألون الناس إلحافا. وسامحوني أنا بقول النهاردة بأن جل الموظفين فقراء، أقول إن جل الموظفين فقراء يستحقون الصدقة والزكاة. إزاي الكلام ده عم الشيخ؟ آه رجل موظف مسكين عنده ولدين ولا ثلاث أولاد وراتبه 500 جنيه، ده طبعا 500 دي يعني بتبقى معدية، يعني معدية، في 200 وفي 150. أسأل الله أن يغنينا وإياكم من فضله وأن يرزقنا إياكم الحلال الطيب. راجل موظف راتبه 500 جنيه، راتبه 1000 جنيه، 1000 جنيه، وعنده 5 أولاد، هذا فقير يستحق الزكاة ويستحق الصدقة. أقول ذلك لله بملء فمي، بملء فمي. هذا رجل يحتاج فعلا، مسكين عنده 3 أولاد بياخدوا دروس، دول محتاجين 1000 جنيه لوحدهم أو يزيد، والكهرباء والإيجار والأكل والشرب ومصاريف الدواء، مصاريف اللبس. ولذلك أنا بأخاطب أهل المال وأهل الفضل، يعني لا تبخلوا، لا تبخلوا. والفقير ده له حق في مالك، أنت لا تتفضل عليه، بل هذا حق الفقير في مالك، أوجبه الله تبارك وتعالى على الأغنياء، وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. أخاطب أهل الفضل أن يفتحوا المصانع والمشاريع، وسأعود عليك بالخير. وظف هذا الشباب، وظف هؤلاء المساكين الذين تخرجوا من سنوات ولم يجدوا عملا. لذلك أنا أخاطب أيضا شبابنا ألا ينتظروا الوظائف، لا تنتظر وظيفة ابن الغالي وأخي الحبيب، بل ابحث عن أي عمل، عن أي وظيفة، عن أي عمل شريف يا أخي. والله حتى لو هتملى ترمس الشاي وتقف في أي مكان تسأل الناس، يعني تصب للناس شاي كوباية بنص جنيه ولا بجنيه هترزق. المهم ألا تتأفف، لأن كثيرا من أبنائنا يقول لك أنا مش لاقي العمل المناسب. مش هتلاقي العمل المناسب، هتقعد كم سنة تنتظر إلى أن يأتيك العمل المناسب. لا، ابحث عن عمل يعفك عن السؤال، واترك الأمر بعد ذلك الكبير المتعال، لعل الله أن يرزقك بعد ذلك العمل المناسب. لكن ما تقعدش عاطلا فارغا، لأن الفراغ مقتلة، لأن الفراغ مقتلة. إذا كان الشاب فارغا من عمل سيقتله هذا الفراغ، وسيغرقه في بحور الشهوات وبحور الرذيلة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الشاهد إن أردت أن ترد هذا السائل المتخصص في المسألة فلا إثم عليك إن شاء الله، لكن رده ردا جميلا رقيقا، وابحث عن أهل الكفاف الذين قال الله فيهم لا يسألون الناس إلحافا. زكاة مالي هديها لصنف من الثمانية دول، يبقى لازم أتحرى أنا هديها لمين؟ نعم. صح ولا لا؟ صحيح. ولذلك هم قالوا لابد من التحري، الفقهاء قالوا لابد من التحري والتدقيق، ولابد أن تعطى للفقير وللمسكين وللمحتاج، وإذا اجتهد فأعطاها لغير محتاج، يعني اجتهد. ولكن هو قال ده شكله كده أنا عملت زي دراسة عليه، اجتهد يعني مهم انه اجتهد وأخرجها، ثم بان له، ظهر له أنه غير محتاج، يعني في إخراج الزكاة لا مرة ثانية قولان، ولكن الإفتاء أنها قد خرجت في محلها. المشكلة بقى اللي بيدي لأي حد، وانت أشرت النقطة جميلة جدا، ان الناس بيعطوا للمتسولين ويعطوا لغير المحتاجين، ونقول لهم اي يقولك طب ده جنيه هيعمل ايه جنيه؟ طب ما انت انا مديله جنيه وحضرتك تديله 5، وده ما انا خلاص انا كده شجعته على التسول. وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام قال لو سمحت، لو سمحت يعني بالتعبير العادي، ان الصدقة ما تديهاش للمتسول، يعني الصدقة لا تعطيها للمتسول، ان الصدقة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي. يعني هو واقف كده، يعني واقف طول بعرض طول بعرض كده، وأقول لك لله وتقول لك هتعمل ايه الخمسة جنيه ولا تعمل ايه الجنيه. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. نبدأ برسالة وصلت إلى البرنامج من الأخت وفاء علي الحيسني. هذا السؤال موجه إلى سماحتكم الشيخ صالح، تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وسؤالي للشيخ حفظه الله: يوجد خدمة في شبكة التواصل الاجتماعي اسمها الانستغرام أو التويتر، وهي يا شيخ صالح تبث كل ما يوضع فيها على أجهزة الاتصال. ونص السؤال يا شيخ: هل وضع الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والمواعظ والأدعية والأذكار في هذه الخدمة بنية الصدقة للميت بثوابها، هل هذا العمل مشروع وجائز؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، نشر الخير، نشر العلم، هذا ينفع الميت بإذن الله إذا جعل ثوابه له وأهدي ثوابه له، لأنه عمل صالح. ولكن ينبغي أن يتحفظ على الآيات وعلى الأحاديث من المواقع التي تخلط بين السيء والحسن وتخلط بين الطيب والخبيث، فلا يضع الآيات والأحاديث إلا في مكان لائق وتحفظ عليها من الإهانة والابتذال وخلطها مع غيرها مما لا يليق. نعم، أحسن الله إليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: هناك بعض المواد الشرعية والعلمية تنشر ويقول صاحبها: اللهم اجعل أجرها بعد مماتي وانقطاع عملي، اللهم اجعلها صدقة جارية لي ولوالدي ولمن أرسلها ولوالديه ولمن سيرسلها ولوالديه، هل يصح قول مثل هذا؟ الحمد لله، أما أمره بنشر هذا الرابط الذي يحمل صحيح البخاري فلا جرم أنه من الأمر بالخير ومن التعاون على البر والتقوى ومن التناصح فيما بيننا، فإن صحيح البخاري هو أصح الكتب بعد كتاب الله تبارك وتعالى، فكونه يأمرنا أن ننشر هذا الخير العظيم فهذا أمر بالخير، فجزاه الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. وأما قوله إنها وقف لي في حياتي وبعد مماتي، فإن وقف هذه المواقع الإلكترونية وهذه الروابط الإلكترونية لا يخلو من حالتين: إما أن يكون الإنسان هو الذي أبدعها وهو الذي أنتجها وهو الذي أوجدها على هذه الصورة وهو الذي جمع وتعب وأخرجها على هذا البرنامج الإلكتروني الرائع الذي يكون البحث فيه ميسرا ومطالعة الأحاديث فيه واضحة، فإذا كان له دور في هذا الرابط بالجمع والترتيب والاختراع والإبداع فإن له الحق حينئذ أن يقول هو وقف لي ولوالدي، لأنه أبدعه وأنتج فيه وله فيه أثره. وأما أن يأتي الإنسان إلى شيء من البرامج موجود وجاهز وإلى ثم يضع عليها روابط ثم يقول هي وقف عني، فإن هذا من استغلال ما يدخل تحت ملكية الغير وسرقة لجهود الغير، فلا يجوز للإنسان أن يأتي إلى برامج جاهزة ثم ينشر روابطها ويقول هي وقف عني. أنت لم تفعل في هذه البرامج شيئا، وإنما هي ملك لغيرك وإنتاج لغيرك وإبداع لغيرك، فكيف توقف ما تعب فيه غيرك ويمتلكه غيرك؟ هذا لا يجوز. وأما قوله هي وقف عن كل من أرسلها وعن والديه، فإن من المعلوم عند العلماء أنه إذا سقط الأصل سقط التابع، فإذا كان من الحالة الأولى التي لم نوجز فيها الوقف وهي في الحالة التي ليس للواقف الأصلي أثر في هذا البرنامج مطلقا، فإن تعديته هذا الوقف منه إلى غيره تعدية غير صحيحة، لأن الوقف عليه أصلا لم يصح، فكونه يوقف هو هذا الوقف الذي لم يصح على غيره فإن هذا باطل، فالوقف عليه لم يصح ونقله للوقف لغيره ليس بصحيح أيضا. وأما إذا كان من النوع الذي يصح وهو ذلك الوقف الذي يحمل روابط تعب فيها هو وبرامج أبدع فيها هو، فإن وقفها عليه وعلى والديه يصح، وصاحب الوقف له أن يدخل في وقفه من شاء من المسلمين. يعني بعض الناس قد يكون له متوفى أب ولا أم ويفتح حساب في تويتر ويغرد من هذا الحساب بأذكار وآيات قرآنية وأشياء مفيدة، ثم يكتب أنه حساب وقفي لفلان، هل هذا فعلا يمكن يكون وقف؟ الحمد لله رب العالمين، وأصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، الأصل في الوقف أنه عين تحبس ويسبل نفعها، ولذلك يعرف الفقهاء الوقف بأنه تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، فلا بد أن يوجد أصل وتوجد منفعة ناتجة عنه، سواء كان ذلك عين، دار مثلا، أرض، سيارة، عقار، منقول، كله يدخل فيما يجري وقفه. اختلف الفقهاء رحمه الله في مسألة وقف المنافع، وهو وقف منفعة ليست أصلا موقوفا، لعل هذا النوع من الحسابات الوقفية يندرج تحت ما يعرف بوقف المنافع، لأنه ما ينتج عن هذا الوقف هذا الحساب من منفعة يكون لمن نوي له من أب أو أم أو حبيب صرف أجره ما يصدر عن هذا الحساب له، فلا أرى في ذلك حرجا من حيث الأصل، ولكن ينبغي أن نعرف أن الميت إنما ينتفع في الأصل بعمله، كما قال الله تعالى كل نفس بما كسبت رهينه، قال تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، وكما قال وأن ليس الإنسان إلا ما سعى في المؤاخذة وهذا في الأجر، وإهداء الثواب للميت سواء كان ذلك بتسبيح أو تحميد أو قراءة قرآن أو صدقة كله مما يصل نفعه إلى الميت، لكن أنفع ما يكون مما يوصل إلى الأموات أمران، الأمر الأول قضاء ما ثبت في ذممهم من حقوق كديون اشتغلت بها ذممهم، هذا أولا، ثانيا الدعاء لهم، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، من علم صدقة جارية وعلم ينتفع به وولد صالح يدعو له، والأولان الصدقة الجارية الأصل فيها أن تكون من عمله، وكذلك العلم الذي ينتفع به الأصل أن يكون من عمله، لكن لو أن أحدا أوقف عينا وأجرى نفعها لفلان فإنه يصل، وكذلك لو علم علما أو أوكل من يعلم علما وجعل ثواب هذا لفلان فإنه يصل إليه، لكن الذي لا شك في وصوله لا خلاف بين العلماء في وصول نفعه إلى الأموات هو ما يتعلق بالدعاء، وكذلك قضاء الحقوق الواجبة، فهذا لا خلاف في وصول ثوابه إلى الأموات، لهذا أوصي إخواني الذين يعني يتحمسون سواء جمع أموال للأموات أو إيقاف حسابات للتذكير بدعاء أو ذكر أو آيات قرآنية وما أشبه ذلك، أن يتنبهوا إلى أن أنفع من هذا هو الدعاء، الذي أنفع الذي هو أنفع وأكبر خيرا للميت أن يدعو له وأن لا يغفل عنه، صلى الله تعالى أن يغفر لنا ولموتى المسلمين. ولضمان وصول الثواب إلى من تصدقت عليهم فعليك بالدعاء بذلك، يا كريم اجعل ثواب هذه الصدقة إلى فلان وفلان، فتكون دعاء وتبقى قضية استجابة الدعاء لله تعالى. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. من الإمارات السائل أبو حمد ألف ألف يقول: أيهما أفضل للمسلم الذي أنعم الله عليه، هل يقوم ببناء المساجد أم يتصدق على الفقراء والمساكين والمحتاجين؟ وجهونا في ضوء هذا السؤال. ينظر إلى أيهما أحوج، فإذا كان في الناس مسغبة شديدة يحتاجون إلى المال فالصدقة عليهم أفضل لأن فيها فك رقاب، وأما إذا كان الناس في خير وهم محتاجون إلى المساجد فالمساجد أفضل، فينظر أيهما أحوج أن تبنى المساجد أو أن يتصدق على الفقراء، فدفع الحاجة مقيد بالشدة، كلما كان الناس أشد حاجة إلى شيء كان بذل المال فيه أفضل، على أن المساجد فيها مزية وهي أنها من الصدقة الجارية لأن أجرها يستمر ما دام الناس ينتفعون بها. نعم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. جزاكم الله خيرا. في ثاني أسئلة هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، لقد أكرمني الله عز وجل وحجيت عدة مرات، فهل الأفضل أن أقوم بالحج كلما استطعت أو أن أقوم بالتصدق بمصاريف ذلك الحج على الفقراء والمساكين؟ هذا حسب ما تدعو الحاجة إليه، فإذا كان الناس في حاجة إلى الصدقة فالصدقة أفضل، وإذا لم يكونوا في حاجة فالحج أفضل. السؤال الثاني يعني يتكلم هو عن ما يراه هو ترفا. بعض الناس يكرر مثلا العمرة ويكرر الحج إذا تيسر له ذلك وكذا، وهو يقول في مثل حالة أهل العراق لأنه هو ابن العراق ويعرف الأحوال هناك، يقول في ناس فقراء إلى أبعد حد كما وصف. فنحن السؤال الآن مطروح في العراق وفي غير العراق، هل الأفضل لهذا الذي سيذهب للعمرة مثلا أو للحج إذا لم يكن حج الفريضة والعمرة كانت أيضا ليست عمرة الواجب، الأفضل لو في هذه الحالة أن يذهب لهذه العبادات أو أن ينفق هذه الأموال على هؤلاء الفقراء؟ كان هذا سؤال يعني. نعم، أما الواجبة فلا يترك الحج إلا إذا كان هناك مسغبة شديدة، مجاعة أو ما يشبه بالكارثة. حج الفريضة، حتى الفريضة له أن يؤخرها حتى يطعم الفقراء. أقول الفريضة لا يتركها إلا في مثل هذه الحالة، إذا كان الناس عندهم كارثة أو جائحة عظيمة أو مجاعة شديدة. الصورة الثانية أن الإنسان أيضا إذا كان حتى لو كان قد حج الفريضة ويريد أن يحج بعد 5 أو 6 سنوات يحج أيضا حتى وإن كان بما ذكر، مدام غني ينفق من أمواله، يزكي ويتصدق، ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وليس الحقيقة المانع من قضية رفع الفقر هو قضية الحج. يعني لو الناس كلهم ما حجوا ما ارتفع الفقر. المشكلة في الفقر الحقيقة مشكلة شرعية وتربوية واجتماعية وأبعاد كثيرة. فنحن لا نريد أن نفرط العبادات بحجة أن هناك فقراء، ولكن لو قال الإنسان بأنه يترك الحج 5 سنوات من أجل أن ينفقها في هذا على الفقراء، قلنا هذا حسن. جميل. وقد جاء في الحديث وحسن الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم عد من يهجر بيت الله 5 سنوات أنه نوع من الهجران. نعم كثير. فخمس سنوات، فنقول لو أنه بعد 5 أو 6 سنوات حج أو اعتمر، واحتسب على الله عز وجل ما بينها من العمر للفقراء والمساكين، لكان خير، جمع بين العبادة في أحيان معينة وأدى حق الله عز وجل في هؤلاء الفقراء. ونقول لا أشك أن إذا كانت المسغبة الشديدة والحاجة ملحة أنه يعني في غير مسألة الجائحة وغير مسألة الكوارث، أقول حتى في حالة الفقر الشديد الذي أراه الله أعلم الأغلب في أغلب الأحوال لا سيما في وضع العراق الآن غير المستقر حاليا، قد يكون يعني الإنفاق على الفقراء خير من الحج المستحب والعمرة المستحبة. والله أعلم. وهو ما يشير إليه أخونا نزاع. سائل يسأل: أيهما أفضل، حج النافلة أم الصدقة على الفقراء والمساكين؟ أيهما أفضل، حج النافلة أم الصدقة على الفقراء والإيه والمساكين؟ الإمام أبو حامد الغزالي حجة الإسلام عليه رحمة الله نقل في إحياء علوم الدين في كتابه إحياء علوم الدين، قال عن أبي نصر التمار أن رجلاً جاء يودع بشر بن الحارث. يودع مين؟ بشر بن الايه؟ حارث، عالم من العلماء. وقال الرجل بيسأله يعني زي ما سائل بيسأل فقيه، بقول له قد عزمت على الحج فتأمرني بشيء؟ مش عايز اجيب لك حاجة من الحج ولا حاجة ولا بتاع. ده الراجل بيسأل مين؟ بشر بن الحارث. فقال له: كم أعددت للنفقة؟ بس الحج هنا حج تطوع، حج نافلة مش حج ليه الفريضة. كم أعددت للنفقة؟ قال: 2000. يبقى كم واحدة؟ 2. 2000 درهم. فقال بشر العالم: فأي شيء تبتغي بحجك؟ أنت الحج ده أنت عايز إيه من وراه؟ تزهدا، زهدا في الدنيا يعني، او اشتياقا الى البيت، او ابتغاء مرضات الله؟ فقال: ابتغاء مرضات الله، عايز الثواب، عايز الاجر، عايز الثواب من الله عز وجل. قال فإن أصبت، أصبت يعني أردت، فإن أصبت مرضات الله تعالى وأنت في منزلك وتنفق 2000 درهم وتكون على يقين من مرضات الله، أتفعل ذلك؟ إيه رأيك إن أنت تحصل مرضات الله عز وجل وانت في بيتك من غير ما تتعب ولا تسافر ولا تروح ولا ترمي الجمار ولا حاجة، بس في المقابل هتدفع كام؟ 2000 درهم، والدرهم من فضة، خلاص خلاف الدينار من ايه؟ من ذهب. قال أتفعل ذلك، تبتغي مرضات الله في بيتك بس تدفع 2000 درهم؟ فالراجل السائل اللي عايز يحج قال له نعم ايوه. قال اذهب فأعطها يتيما يفرحه. قال اذهب فأعطها 10 أنفس، وزع 2000 على 10، يبقى هيدي كل واحد كام؟ 200 درهم، خلاص. اذهب فوزعها على 10 أنفس، مدين يقضي دينه من 200 درهم، وفقير يرم شعثه يجيب له حاجة ليه، خلاص، ومعيل يغني عياله، واحد عنده عيال كتير فتديله فيأكل عياله، ومربي يتيم يفرحه، واحد بينفق على يتيم فيفرحه، وإن قوي قلبك تعطيها واحدا فافعل، لأن من عادة السلف إذا أعطوا أغنوا، من عادة السلف إذا أعطوا أغنوا. فبشر بن الحارث رضي الله عنه قال وإن قوي قلبك تعطيها واحدا فافعل، فإن إدخالك السرور على قلب المسلم وإغاثة المسلهوف وكشف الضر وإعانة الضعيف أفضل من 100 حجة بعد حجة الإسلام. قم فأخرجها، قم طلع 2000 درهم كما أمرناك، وإلا قل لنا ما في قلبك، قل لنا إيه اللي جوه قلبك ده، أنت عايز إيه بالضبط، عايز الثواب روح وديه. فقال يا أبا نصر، بلقبه باسم ابنه يعني، يا أبا نصر اللي هو بشر بن الحارث، سفري أقوى في قلبي، أنا مسافر أحسن لي، ما روح أحج كده أفضل ليه. فسيدنا بشر بن الحارث العالم الجليل ده فتبسم وأقبل على الرجل اللي هو عايز الحج ده، وقال له المال إذا جمع من وسخ التجارات والشبهات اقتضت النفس أن تقضي بها وطرا، حاجة في نفسها يعني، فأظهرت الأعمال الصالحات، بس هي في الحقيقة مش عايزة الأعمال الصالحات، وقد آلى الله على نفسه، أي أخذ الله عهدا على نفسه أن يقبل إلا ألا يقبل إلا عمل التقي، ألا يقبل إلا إيه؟ عمل التقي. وفي ذلك الإفادة لمن أراد الإجابة، والله أعلم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة إن زوجها يعطيها مصروفا شهريا، فهل هذا المصروف يعتبر ملك لها ويجوز أن تتصدق منه؟ الحمد لله، هو مصروف لها وللبيت ولأولادها، هو مصروف لها ولبيتها ولأولادها، فتستنفق منه على نفسها وعلى أولادها، وتشتري ما ينقص البيت من الحاجيات، فهذا مصروف للجميع، لكن ما تحتاجه هي لنفسها استقلالا تطلبه على أنه نفقة لها هي. أما ما يعطيها الرجل من النفقات العامة، فإن أغلب الرجال إنما يقصدون به أن تكون نفقة لنواقص البيت، فتشتري به شيئا لها، شيئا لأولادها، شيئا لمطبخها، لكن إذا احتاجت هي شيئا من النفقات فلتطلبه على وجه الخصوص، حتى تكون نيته في هذه النفقة مما يخصها. وفي حديث هند رضي الله عنها قالت أتيت أنها جاءت إلى، في حديث عائشة أن هندا امرأة أبي سفيان جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح وإنه لا يعطيني ما يكفيني وولدي بالمعروف. فإذا الأصل أن الزوج يعطي زوجته ما يكفيها وولدها، فالنفقة تكون عامة لها ولأولادها، فإذا استنفقت منها شيئا على نفسها أو جاءت بشيء من نواقص بيتها ومطبخها أو أنفقت منها على أولادها كل ذلك سائغ جائز. وإذا احتاجت نفقة زائدة تكون لها بخصوصها فلتطلبه على وجه الخصوص من زوجها ليكون كل النفقة لها، فلا يحاسبها زوجها بعد ذلك إذا رأى شيئا من نواقص البيت فيقول لها ألم أعطك نفقة للبيت، فيكون على علم ودراية بأن هذا المال إنما هو لها وليس لا لأولادها ولا لبيتها حتى تخرج من معاتبته ولومه، والله أعلم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. صاحبة حساب أم نورهان بتقول لو أنا عايزة أعمل صدقة جارية لأبي مش حرام من مال جوزي، قصدك من مال جوزك يعني هتاخد من مال جوزك من وراء، لو هتاخد من مال جوزك ما ينفعش، لو هتاخد من مال جوزك من وراء ما ينفعش، أما إذا جوزك ادالك الفلوس فهتبقى دي بفلوسك، هتبقى دي خلاص هو جوزك ادالك الفلوس دي فأصبحت هبة فيجوز إن أنت تتصدق فيها. في كثير من الستات بتستحي ان جوزها ادالها الفلوس ده، ادالها شويه الالافات دي او ادالها شويه المال ده فتطلع صدقه لابيها من هذا الفلوس لان ده جوزها ادهم لها هي، لا مو معنى ان هو ادهم لها هي ان هو ملكها، فهي بدل ملكه المال دي تصنع فيك الفلوس التي اكتسبتها من كدها وعرقها، لان الهبه شكل من اشكال طرق الكسب الصحيحه فيتفعل فيها ما تشاء وليس هناك أي مشكلة في ذلك. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. هل يجوز التصدق بمال غيري مثل أخي أو أمي وهو لا يعلم؟ لا لا يجوز، إلا الزوجة، الزوجة هي الوحيدة الذي يجوز أن تصدق بمال زوجها إذا علمت منه أنه لا يمانع من ذلك وله ولها الأجر، أما إذا منع من ذلك فليس لها أن تتصدق من ماله، لكن إذا ظنت أو غلب على ظنه لا يمانع لها أن تتصدق من مال زوجها، أما غير الزوجة لا، ليس له أحد أن يأخذ مال غيره ويتصدق به. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول هل تجوز الصدقة على الإخوان والأخوات مع العلم أنهم أيتام الأبوين وأصغرهم عمره 17 سنة؟ الحمد لله، نعم يجوز الصدقة عليهم، ولكن بشرط لا بد من التأكد منه بارك الله فيك، وهو أنه لم يصدر حكم قضائي عليك بوجوب الإنفاق على إخوانك أو أخواتك، لأن من وجبت عليك نفقته فلا يجوز لك أن تدفع له لا زكاة ولا صدقة، وإنما يجب عليك أن تنفق عليه من حر مالك. فإذا لم يصدر عليك صك من المحكمة بوجوب النفقة على إخوانك وأخواتك فيجوز لك أن تدفع لهم زكاتك وأن تنفق وأن تدفع لهم صدقاتك، لأن من لا تلزمك نفقته يجوز لك أن تدفع له الزكاة ويجوز لك أن تدفع له الصدقة. والمتقرر عند العلماء أن الصدقة على القريب المسكين صدقة وصلة، يعني أنك إذا تصدقت عليهم فإنك تؤجر بأجرين، بأجر صلة رحمك وبأجر الصدقة عليهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لزينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم. وفي الصحيحين من حديث ميمونة رضي الله عنها أنها أعتقت وليدة لها فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو أعطيتها لأخوالك كان أعظم لأجرك. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الحسن الصدقة على البعيد صدقة وعلى ذي الرحم اثنتان صدقة وصلة. أسأل الله أن يتقبل منا ومنك صالح الأعمال، والله أعلم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. اليتيم ما يجوز نتصدق من ماله بشيء، فقط الزكاة والنفقة الواجبة، إلا حالة واحدة ذكرها بعض الفقهاء، الأضحية. قالوا إذا كانت نفس اليتيم تنكسر أن يرى الجيران عندهم أضاحي وما عنده هو أضحية، يشترى له أضحية من ماله. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. تقول يعني بالنسبة لل يعني الصدقة أيها أفضل، خليها شهرية ولا يومية ولا ماذا؟ أخت الفاضلة، على قدر الاستطاعة، على قدر الاستطاعة. فإذا كان عندك عادة، جرت عادتك أن بعد كل شهر تستقطعين مبلغ من راتبك تجعلين صدقة، استمري على هذه السنة الطيبة والعادة الخيرة، استمري عليه. تقول لا والله أنا ما عندي عادة، انظري للمصلحة، هل في فقير يوميا يمر عليك؟ هل تعرفين عوائل يعني تحتاج يوميا إلى الصدقات؟ لا تقصرين في هذا الأمر، لأن أحيانا بعض الفقراء وين ينتظر شهر، هو حاجته يومية، حاجته يومية. فشوف الوضع يا أخت الفاضل، أشوف أنا بعض الناس يا أخت نايلة يكيل حق شهر لبعض الفقراء، يجي يأخذ يجيب صدقة، يشتري لهم رز، يشتري لهم زيت، يشتري لهم دجاج مثلا كرتون دجاج أو كرتونين، أو يشتري لهم ذبيحة يقطعها يوديها، يشتري لهم بعض الطحين وبعض الأشياء اللي يحتاجونها ويوديها، يكيلهم مونة شهر كامل. هذا شيء طيب وعظيم، هذا شيء طيب وعظيم. بعض الناس لا، يقول لك لا أنا يوميا متى ما شفت فقير أتصدق عليه وكذا. فراجع لك يا أخت الفاضلة، وبالنسبة لأمواتك وأحيائك يجوز تصدق عن الحي ويجوز تصدق عن الميت، وأفضل صدقة للميت سقي الماء في الأماكن اللي يحتاج إليها الناس، ما هو في الأماكن اللي ما شاء الله الناس ريانة وشبعانة وما شاء الله ومو بحاجة لا طعام ولا شراب، لا حطوه في الأماكن اللي يحتاج الناس فيها إلى قطرة الماء، مثل بعض الأماكن والدول اللي فيها جفاف وفيها تصحر وعندهم مشاكل حتى ما عندهم لا أنهار ولا، هناك ترسل عن طريق الجمعيات الخيرية. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. امرأة تسأل عن حكم الأكل مع ابنتها الأرملة وأبنائها، تقول مما يتصدق به الناس عليهم، خصوصا أن الأرملة والأبناء يعيشون معها في بيت واحد. الحمد لله رب العالمين، وبعد، المتقرر عند العلماء أن تبدل سبب الملك منزل منزلة تبدل الأعيان، فهو صدقة عليهم، ولكنهم يقدمونه لك على أنه هدية وبر وإحسان ومشاركة وأخوة وغير ذلك، فهو صدقة عليهم لا عليك، ومشاركتك لهم ليست مشاركة في صدقة، لأنه بعد تملكهم خرج مالهم عن وصف الصدقة. ولذلك كان بعض أرقاء النبي صلى الله عليه وسلم يتصدق عليهم وهم يهدون من هذه الصدقات للنبي صلى الله عليه وسلم، فكان يقال له في ذلك فيقول هو عليهم صدقة ولنا هدية. فأخذ العلماء من ذلك أن تبدل سبب الملك منزل منزلة تبدل الأعيان، فلا بأس عليك أن تشارك هؤلاء الأيتام والأرامل فيما يقدمونه لك من الطعام، لأنه صدقة عليهم ولك هدية، والله أعلم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. يقول إنسان يخشى أنه قد أخذ حق أحد أو ظلم أحدا أو قصر في مكيال أو ما شابه ذلك من الأمور، فيريد أن يستقطع صدقة من ماله لعله قد وقع منه شيء. إيه، ما في بأس إن شاء الله تعالى في هذا الباب، لكن لا يفتح باب الوسواس عليه، بعدين يرد يصلي لعله نقصت صلاة، طيب، ويصوم لعله في يوم ما صام صح، ويحج يمكن الحجة ما كانت مقبولة، طيب، فلا ينبغي أن يفتح هذا الباب. لكن الصدقة بشكل عام أمر مطلوب ومقبول، الإنسان يتصدق ليتقرب إلى الله بها. الله يقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة، فقضية الصدقة أمر مطلوب، الإنسان يتصدق خاصة إذا كان يعني يخشى أن يكون أخطأ في حق أحد أو كذا. لكن يبقى أمر إذا كانت حقوق للناس يعرفها لابد أن يعيدها لهم، ما يجوز أن يتصدق إذا كان يعرفها، أما إذا ما يعرفها ما في مشكلة إن شاء الله. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. هل الأفضل إعطاء الزكاة لعدد أكبر من الأفراد مع تقليل المبلغ؟ بسم الله. أو إعطاؤها لعدد أفراد أقل ومبلغ أكبر؟ هذه الحال أو الجواب على هذا السؤال يختلف باختلاف الأماكن والأشخاص. ورد حديث أثر عن عمر لكن في بعض في سنده يحتاج إلى مراجعة: إذا أعطيتم فأغنوا، لكن أحتاج إلى مراجعة سنده. لكن لو أنت قائم على مثلا جمعية في بلدك وعندك مئات من الأسر الفقيرة، هل تعطي الشخص 5000 جنيه لإغنائه، أو تعطي 50 شخص كل شخص 100 جنيه يأكل بها ويشرب؟ فعلى حسب نظرة القائمين على المكان والنظرة إلى احتياج الناس، والله أعلم. فلا يفتى فيها بوجه واحد، والله أعلم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: أنا إمام مسجد، في أيام مضت وضعت لوحة في المسجد أن المسجد بحاجة لعلب ماء شرب نضعها في الثلاجة، ولله الحمد تيسر شخص وتكفل فيها طوال السنة، ولكن قبل ذلك أتاني مبلغ وهو الآن زائد، والمسجد بحاجة لأدوات أخرى. السؤال: هل يجوز لي صرف هذا المبلغ لصيانة المتطلبات الأخرى؟ الحمد لله، إن من المعلوم أن الإنسان إذا أخرج صدقة فلا يخلو من حالتين: إما أن يطلق هذه الصدقة، وإما أن يعين لها مصرفا خاصا. فإذا عين لهذه الصدقة مصرفا خاصا فلا يجوز للوكيل في تفريق الصدقة أن يغير هذه الصدقة عن مصرفها الذي عينه صاحبها، لأن الوكيل أمين، ولا يجوز للأمين أن يتصرف في الصدقة أو غيرها إلا في حدود ما خول ووكل فيه. فإذا كان من أعطاك هذا المال إنما وكلك في صرفه في شرب ماء لجماعة المسجد، فلا يجوز لك أن تصرفها في غير هذا الوجه. فإن كان مسجدك محتاجا إلى هذا الماء فمسجدك أحق بذلك، وإن كان مسجدك قد استغنى عن هذه الصدقة بوجود صدقة أخرى تحقق له وجود الماء، فإن هناك من المساجد من يحتاج إلى مياه فتصرف في مسجد آخر في نفس عين الصدقة، فهذا المتصدق لا يقصد عين مسجدك حتى تصرف في أي جزئية من جزئياته، وإنما عين الماء، فمقصوده الماء سواء في مسجدك أو في مسجد آخر. فبما أنك استغنيت عن هذا الأمر لوجود صدقة أخرى تحقق لك وجود الماء، فاذهب وابحث واسأل عن مساجد تحتاج إلى هذا إلى توفير الماء فيها، وادفع الصدقة لآئمتها، أو اشتري بها أنت الماء ووفره في هذه المساجد. ولا يجوز لك أن تصرفها في أشياء أخرى كإصلاح الإضاءة أو إصلاح الميكروفون وصاحبها قد عين مصرفا خاصا، لأن هذا تعد وتفريط. فإن كنت قد فعلت ذلك فقد تعديت وفرطت، فعليك أن تضمن هذا المبلغ وتعيد صرفه بنية صاحبه في شراء الماء في مسجدك إن احتجت، أو في مسجد آخر، والله أعلم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. أدل الشيخ الكريم أن أنفذ إلى سؤال آخر قريب من حديثكم في سياقه، من الأخت الكريمة رمزت لاسمها برمز لا أذكره، رموز لا أذكرها، أذكر الأسماء. يقول: ما حكم إهداء الهدية، المهداة أو التصدق بها؟ من أهدى لشخص هدية فإن ذلك الشخص الذي أهديت له هدية يملكها إذا كان الشخص الذي أهداها لم ينوي الثواب به، لم ينوي الثواب عليها. فإذا أهداك شخص هدية فلك أن تتصرف بها بالبيع وبالإهداء وبالصدقة، فهي لك ملك لك. عفوا، كيف ينوي الثواب؟ إذا كان المهدي أراد بهديته أن تثيبه عليها، هدية بالمقابل كأنها عوض، فهنا إذا كنت لا تريد أن تثيبه فترد هديته عليه، لأنه قد يكون أراد المقابلة، أراد العوض. أما إذا أعطاك إياها محبة لك ولم يرد منها ثوابا ولا مقابل فهي ملك لك، تتصدق بها تهدي. وهنا ما يذكر بعض الناس الهدية لا تباع ولا ترد ولا توهب، هذا قول باطل وليس بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من قول العوام الذي لا أصل له لا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا من أقوال السلف. طيب. فالصحيح هدية لك أن تتصرف بها كيف شئت، بيعا وإهداء وصدقة، فما أحببت فعله فيها ففعله. إذا ترددت كنت لا أدري هل مثلا يقصد بها أن أرد له أو لا، هذا يعرف من حال المتصدق. الغالب أن المتصدق إذا أهدى من هو أعلى منه منزلة كأمير أو رئيس أو كذا أنه يريد من ورائها الإثابة، أما إذا أهدى من هو في منزلته أو بينه مودة ومحبة، الأصل أن الهدية تكون من باب إثراء المحبة بينهما وزيادة الألفة بينهما. لكن مثلا من يهدي الملوك، لا المشكلة هذه الإثابة إذا كانت جاها، يعني هو ينتظر منه جاها مثلا بدل جاهين، هذا مسألة أخرى. إذا كان فنقول لا تقبلها، إذا كان يهدي منك الجاها إن كان في باطل أو محرم فلا يجوز. وصلى الله عليه. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. بارك الله فيكم. سؤاله الثاني يقول: يوجد بعض الناس يقدمون المعونات المادية لبعض المساكين ويكتفون بذلك ولا يؤدون فرائض الله تعالى كالصلاة والصوم وغيرهما، ويدعون أنهم يعملون الصالحات وأنهم خير عند الله من الذين يؤدون فرائض الله ثم يذنبون، وأنهم سيدخلون الجنة بما قدموا من حسنات مادية قبل الذين يؤدون الفرائض، وربما حرمت على الذين يؤدون الفرائض ويذنبون وهم لا يحرمون منها لأنهم أيضا بيض القلوب غير مذنبين، فما الحكم في مثل هؤلاء أينما كانوا؟ الحكم في هؤلاء أنه إذا كان الواحد منهم يدعي أنه غير مذنب فإننا نقول أي ذنب أعظم من ترك الصلاة وشعائر الإسلام؟ نعم. وما أنفقوه على الناس من سد الحاجات وإعانة المحتاج وإصلاح الطرق وغيرها كل هذا لا ينفعهم، كل هذا هباء منثور، كما قال الله تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، وقال تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. فهؤلاء كل أعمالهم ولو كانت متعديا نفعها إلى الغير كلها لا تنفعهم عند الله ولا تقربهم إليه، وهم إن ماتوا على ترك الصلاة ماتوا كفارا مخلدين في النار والعياذ بالله. فعليهم أن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى وأن يقوموا بما أوجب الله عليهم. ودعواهم أن من قام بشرائع الإسلام ولم ينفق إنفاقهم فإنه يحرم دخول الجنة وتكون الجنة لهم، هذه دعوة كاذبة، بل إن من قام بشرائع الإسلام وحصل منه البخل في بعض ما أوجب الله عليه بذله فإنه كغيره من أهل الذنوب والمعاصي تحت المشيئة، وإن شاء الله تعالى عذبه وإن شاء غفر له. إذا كان هذا فهذه التي قالها أولئك القوم دعوة باطلة كاذبة. نعم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وهذا سائل من ليبيا محمد يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لدينا إنسان فقير وعائلته كبيرة، ويعول أخاه الأعمى، ولكنه يشرب ويدخن، فهل تجوز الصدقة والزكاة له؟ جوابك: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، يعطى من الزكاة والصدقة، من الزكاة إن كان يستحقها وكان من الأصناف الثمانية، ويعطى من الصدقة، فإن الله يقول: ألا تزر وازرة وزر أخرى، فلا شك أن من يعولهم يستحقون الزكاة، فلا يكون شربه للدخان مانعا من استحقاقهم، والله أعلم. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. يقول السائل: هناك مدرسات لهن زميلة شيعية وطلبت منهن أن يتبرعن مبلغ من المال، بزعم منها أن هناك أسرة محتاجة لذلك، وقد نصحناهن ورفضن قبول نصيحتنا، وأصرينا على عدم قبول ذلك إلا بفتوى، إلى آخر كلام. يقال جوابا على هذا السؤال أنه ينبغي أن يعلم مدى ضلال الرافضة، فإن ضلال الرافضة عظيم. الرافضة في أصل معتقدهم مشركون في توحيد الربوبية والألوهية، وضالون في توحيد الأسماء والصفات، ويعظمون أئمتهم كتعظيم الله، يزعمون أنهم يعلمون الغيب وأنهم يتصرفون في الكون، ثم هم يكفرون أبو بكر وعمر وعثمان، ويتهمون أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بالزنا، مكذبين في ذلك بالقرآن، ويكفرون الصحابة كلهم إلا سبعا أو ثلاثا على خلاف بينهم، إلى غير ذلك من اعتقاداتهم الباطلة. إذا عرف هذا، فإن من كان على هذا الاعتقاد فلا يدعم ولا يساعد للعداء الديني العظيم الذي بيننا وبينهم. وما تقدم ذكره هو شيء قليل من حالهم، وإني والله أعجب لامرأة من أهل السنة تدعم هؤلاء الرافضة، تساعد فقيرهم وهم على هذا الاعتقاد الضال المبين، عافاني الله وإياكم. ثم كيف تفكر امرأة سنية في دعمهم وهم اليوم يقومون بعدائنا، العداء السياسي زيادة على العداء الديني، ويسعون إلى إسقاط دولتنا، دولة التوحيد والسنة؟ ثم كيف يفكر في دعمهم وعندنا من أهل السنة الكثيرون المحتاجون، وهم أولى ثم أولى ثم أولى بالدعم؟ ثم كيف يفكر في دعمهم وهم اليوم يقومون بالمجازر العظيمة لأهل السنة في العراق ولبنان؟ ثم كيف يفكر بدعمهم وهم اليوم يقومون بحربنا في جنوب المملكة العربية السعودية، في اليمن، ويحاربوننا في جنوب المملكة العربية السعودية، إلى غير ذلك؟ فالواجب أن نعتقد العداء لهم دينيا أولا، فإذا وجد منهم أذى سياسي يزاد على ذلك، فإن العداء ديني، لو عاملونا بأحسن معاملة، لأن العداء ديني، نبتغي ما عند الله والدار الآخرة. ولو أن أحدنا اعتدى على أبي أحدنا أو على أمه أو أخيه، لما دعمه ولا ما ساعده ولا بغضه وشد البغض، فكيف والاعتداء على من هم أجل، وهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل من دنسوا عقيدة التوحيد بما تقدم ذكره. فإني أوصي الأخوات أن يتقين الله عز وجل، فإنهن مؤتمنات على هذا المال، فلا يضعن هذا المال إلا في موضعه الذي به تبرأ الذمة، إذا قابل الله سبحانه، قابل الله سبحانه وتعالى. سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. يقول: بارك الله فيك العشر، هناك فكرة الصدقة في كل يوم يقال أنها بدعة، بالرغم أن الزكاة مباركة خصوصا هذا الوقت، ما رأيك؟ الزكاة، الصدقة عموما يعني جائزة، ما فيها بأس، يعني جاءت النصوص الشرعية بها. فلو أن إنسان قال: يا جماعة، مثلا هذا رمضان النبي صلى الله عليه وسلم فيه مدح هذا الشهر الكريم، وكان أجود بالخير من الريح المرسلة، والعشر الأواخر هي أفضل ليالي هذا الشهر الكريم،